بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع جمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الآيات الكريمة فيها نهي عن التشبه بأهل الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، في ماذا؟ في شيء سيأتي ذكره، ولكن عموما فقد نهينا عن التشبه بأهل الكفر فيما هو من أمر الدين والعبادة. نهينا عن التشبه بأهل الكفر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان المشركون يزدلون شعورهم لا يفرقون من المنتصف، فكان يخلفهم ويفرق شعر رأسه. ولما وصل إلى المدينة ولم يكن ثم كثير من أهل الشرك، ولكن كان هناك يهود كثر، كانوا يفرقون شعورهم، فخالف اليهود ويحلل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. فعموما نهينا عن التشبه بالكفار، ويتأكد النهي عن التشبه بهم فيما كان من أمر دينهم. وفي حديث يحسن لشواهده: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وليس التشبه بقاصده الملبس والمشرب والمأكل وطريقة الكلام وغير ذلك، بل النهي عن التشبه عام، فيشمل أمر المعتقد ويشمل أمر الاعتقاد. وهنا نهي عن التشبه بهم في أمر من الأمور وهو اعتراضهم على القدر، فنهينا عن التشبه بهم وأمرنا بالإيمان بالقدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا خرجوا أو كانوا غزا أو خرجوا في غزوة من الغزوات فقتلوا لو كانوا عندنا وما قتلوا. فهل الكفر إذا خرج واحد منهم فمات في السفر أو مات في الغزو يقول متندما: لو كان عندنا ما مات وما قتلوا؟ فأنتم يا أهل الإيمان لا تتشبهوا بهم في هذا، بل اعلموا أن الأمور مقدرة وأن الآجال مقدرة. وكما قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال: ما أصاب في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فيا أهل الإيمان لا تتندموا ولا تتأسفوا على شيء قدره الله عليكم، بل قولوا ما علمتموه: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تكونوا كأهل الكفر القائلين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. بل قولوا كما حدثكم من رسولكم إذ قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهنا نهي عن التشبه بأهل الكفر في قيلهم في شأن إخوانهم المقتولين لو كان عندنا ما ماتوا والحفظ في الناس التنديد الذي هم فيه التنكم الذي هم فيه عقوبة يعاقبهم الله بها فسلط عليهم هذا التنديم تعذيبا فيجلس نادبا حظه يجلس معترضا على القدر بقوله يا ليته ما خرج ليتني حجبته عن الخروج ليتني أخذته معي في مكان كذا وكل ذلك تألم شديد يقع به ويحل به لكن أمر المؤمن في هذا كله أنه يرضى قدر وقدر وما شاء فعل. قال تعالى كونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله لذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. استفيد من الآية أن الأمور مقدرة ونعم هي مقدرة والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان كما اتفق على ذلك جماهير العلماء. أصل من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان أن تؤمن أن الأمور قدرها الله عز وجل وكتبها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبل أن يخلق السماوات بخمسين عاما قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أي خير من حطام الدنيا الفاني الزائد. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم قدم القتل في سبيل الله لأنه بلا شك أفضل من الموت على الفراش. القتل في سبيل الله أفضل بلا شك من الموت على الفراش. ولقد قال خالد فيما يروى عنه والله لقد غزوت في سبيل الله أكثر من 100 غزوة وما في جسمي جزء إلا طعنة برمح أو ضربة بسيف وها هو أنا أموت على فراش كما يموت البعير. هكذا روي عن خالد رضي الله عنه. قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله وضابط القتل في سبيل الله أن تقتل لتكون كلمة الله العليا لا من أجل عصبية ولا عصبية قبلية ولا من أجل أن يقال عنك دليل ولا بغير ذلك من الغرض. إنما القتيل في سبيل الله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله ووصفه في قوله من قاتل لتكون فهو في سبيل الله فهذا الذي يوجد درجات أشهر. أما المقتول في عميته أو عصبيته أو جاهلية أو نصرة لبلدة أو نصرة لقبيلة وهو في ذلك كله يطرح أمر فهذا بعيد عن الشهادة في سبيل الله لأن القوم توسلوا وافتروا على الله الكذب في ذلك فأصبحوا يطلقون على الميت من أجل الفن شهيد الفن، ومن أجل الكرة شهيد الكرة، إلى غير ذلك. قال تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي لإلى الله تجمعون على أية حال كانت موتتكم، سواء متم على الفرش أو متم في ميادين الحرب والقتال، فكلكم رائحون وكلكم مجموع عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال العلماء: المعنى فبرحمة الله. قال البعض: إنما لتقوية الكلام، فبما رحمة من الله لنت لهم. فاستفيد أن الذي في قلبه رحمة للخلق، هذه الرحمة هي من الله، فلذلك اسأل الله المؤمنين. ومما يدل على ذلك على قلوب العباد للعباد إنما هي من الله ما يلي: قول عليه السلام والخطاب لموسى عليه السلام، قال: فوجد فردا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فرحمة الله. وكذلك جاء الأقرع بن حابس التميمي إلى جاء النبي فرآه يقبل حسنا أو حسينا، فقال: يا محمد، أتقبلون صبيا؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه ابن ابنته وكان يحتضر ونفسه تقاقع، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحمة. ثم قال أيضا: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا إنما يعذب بهذا أو يقهر. وإما يدل على ما ذكر أيضا أن الله سبحانه قال في شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام: وحنان من لدنا وزكاة وكان تقيا. فالرحمة المأزوفة في قلوب العباد هي من الله، فاسأل الله أن يجعلك رحيما، اسأل الله أن يجعلك حليما. قال تعالى: فبما أي فبرحمة من الله بها عليك وقذفها أصبحت لين لأصحابك، ولو التي قذفها الله في قلبك لكنت فظا غليظا. ولقد قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم هكذا فاعف عنهم أمر بالعفو وبالعفو عن غيرهم في أول الأمر، ثم بعد نسخ الأمر في بأهل الشرك وأهل الكتاب. قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم لأصحابك، فاعف عنهم واستغفر لهم واشهد. هنا قد يتأتى مبحث، هل يجوز لنا أن نستغفر للمشرك أثناء حياته أو بعد مماته؟ أما بعد الممات فلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبره فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ولأن الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإن اعتل معتلا بأن الخليل إبراهيم عليه السلام استغفر واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فهذا جواب عليه. وما كان استغفار إلا وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. إن إبراهيم لأواه. ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا وبدا بيننا وبينكم العداوة حتى تؤمنوا بالله لا تتأثر في قوم لا تغفرن لك، فلكم في أسوة إلا في هذه الجزية. فإذا مات لا يجوز الاستغفار، أما قبل وفاته إذا كان مشركا حيا هل يجوز أن نستغفر له وهو مشرك؟ أو فهنا القول الأول بالمنع للعمومات التي ذكر، القول الثاني بالجواب، وحملوا قوله فلما تبين تبرأ منه على أنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا فلما مات على الكفر تبين له أنه عدو لله. واعتل القائلون بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ضربه حتى أدموه وهو يمسك الدمع براسه ويقول: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا وبأن عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولكن في هذا الاستدلال بهذا الأخير نظر من وجوه متعددة، فالذي يبدو أنه قويا قول من قال إن الاستغفار للمشركين أثناء حياتهم ممنوع أيضا، ولم يصرح بأن الذين ضربوا نبيهم كانوا أهل شرك، فقد يكونوا أهل جهل ومع ذلك ثم يرد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اغفر لقوم في النصر وفي ثبوت هذا الاخير نصر. ارجع الى التاويل. قوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اخذ منه مشروعية الاستغفار للمؤمنين، فيشرع لك وليكن من وردك أن تدعو لنفسك وتثني بذريتك وعقبك وأهلك وتثلث بالمؤمنين والمؤمنات. قد فعل ذلك الخليل إبراهيم عليه السلام، قبله نوح عليه السلام. نوح قال رب اغفر ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين مؤمنات. وابراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيما ربنا من دعائي ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فيشرع أن تستغفر مع استغفارك لنفسك ولأهلك، يشرع أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات كذلك. فقد قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا وأنت تدعو الله لنفسك وحتى يؤمن الملك على ما تقول، ادعو لغيرك من المؤمنين والمؤمنات كما أنك تقول يا رب استر علي ولا تفضحني، أتبعها واستر يا رب على المؤمنين والمؤمنات ولا تفضح يا رب من فعل فلان الذي فعل كذا وكذا، استره واعف عنه. فإن الملك يؤمن على ما تقول، وأنت بذلك أيضا تبتعد عن سبيل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتقاوم نفسك. فحتى إذا حدثتك نفسك بأن تشمت في فلان لأنه افتضح، فدعاؤك له اعتذار بين يدي ربك، اعتذار تعتذر به بين يدي ربك عما جال في نفسك وعما جال في خاطرك. فأشرك المؤمنين والمؤمنات في دعواتك. وقد قال تعالى فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. والنبي قال ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بملك. فإذا دعوت لإخوانك عززت الدعوة لنفسك، لأنك وإن كنت ملوثا أو كنت مقصرا فتأمين الملك على دعائك فيه خير وفيه بركة. فلنجعل هذا من أورادنا. قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وهذا أصل في المشاورة، أصل في المشاورة وشاورهم في الأمر. وفيها يجوز للأعلى أن يأخذ برأي الأدنى، ويجوز للفاضل أن يأخذ برأي المفضول، فقد يرزق الله المفضول رأيا سديدا في مسألة وعقلا رشيدا فيها. فما كان عطاء ربك محظورا، فما كان عطاء ربك محظورا. قال تعالى وشاورهم في الأمر. وبعد المشاورة في الأمر إذا تراءت لك وجوه واخترت وجها بعد الاستشارة والاستخارة لا تتردد، بل فإذا عزمت فتوكل على الله وفي هذا حزم للمسائل وحزم فيها، فإن التردد عقوبة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحور بعد الكور. ومعنى الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماع، فالكور مأخوذ من تكوير الأمانة والحور من تحويرها. فكان يتعوذ بالله من تشتت الأمر بعد اجتماع، فلا تجلس بعد الاستشارة مترددا محتارا وتبقى حياتك هكذا، فإن من مقاصد الشيطان أن يجعلك دوما متحيرا، أن يجعلك دوما مترددا. ولذا فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. وهنا يقول تعالى ذكره: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، أي امضي فيما اخترت وامضي فيما استبان لك، معتمدا على الله، معتمدا على الله مستعينا به. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين، أي يحب المعتمدين عليه في شؤونهم، الذين يسألونه التوفيق ويسلكون السبيل الذي شرع لهم. إن الله يحب المتوكلين، ففيه إثبات صفة المحبة لله. ثم قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا قد يغفل عنه الكثيرون، فيظنون أن النصر من عند أمريكا الكافرة أو أوروبا الكافرة، وينسى أن النصر من عند الله، فيتردى في دينه زاعما أن أهل الكفر سينصرونه، ويخفى عليه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد. ونحن في هذه الأيام التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم نستطيع ومن خلال كتاب الله أن نقيم ما نحن فيه وإلى أين نحن سائرون. فاعلموا أن الناس والساسة إذا أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن التحاكم إليهما، فهذا نذير شؤم ونذير شر سيحل بالبلاد وسيحل بالعباد، وستضربها الأزمات والأوجاع والأمراض والفقر إلى غير ذلك من صور النكال. ذلك لأن الله قال: ولحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم، هذا كلام الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكان لزاما عليه أن ننقذ أممنا مما هي مقبلة عليه من الغرق والتلف والمصائب، إذا هي حكمت شرعة غير شرعة الله. ذاك نذير شؤم بها. فكان لزاما على المصلحين أن ينقذوا أممهم، وذلك بتعبيد الأمم لله خالقهم ولله بارئهم، وبامتثال شرعه والدعوة إلى التحاكم إلى كتابه الذي أنزل وإلى سنة رسوله التي شرع. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ من ذا الذي ينصركم من بعد؟ من هذا الذي يستطيع أن ينصركم إذا أراد الله بكم سوءا؟ قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمد المؤمنون، لا تعتمدوا على شرق ولا غرب، ولا على قوتكم ولا على شعبكم، إنما اعتمدوا على ربكم وخالقكم. ثم قال تعالى مدافعا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: استكلم بعض أهل النفاق في النبي ولمزوا النبي عليه الصلاة والسلام، لمزوه فقالوا إنه يغل، أن يأخذ من الغنيمة شيئا قبل القسمة لنفسه، مخفيا ذلك عن أصحابه. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أن يأخذ شيئا من الغنيمة يسرقه، ذلك لأن الغلول هذا من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وفي هذا الصدق يقول، في هذا الصدد ورد الصحيح أن رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في غزوة معه، فأثناء رجوع من الغزوة أصابه سهم غرب، أي لا يعرف من رماه، فقتل. فقال الصحابة: هنيئا له بالجنة، صاحب رسول الله، خادم يخدم النبي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ختم له بأن أتاه سهم غرب فقتل، هنيئا له الشهادة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نار. فقال رجل: وإن كان قضيبا من أراك يا رسول الله، عودا من سواك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بالذي أخفاه وبالذي أخذه يوم القيامة. ذلك كان ابن مسعود لما حصل بعض الاختلاف في المصاحف، وأرادوا أن يجمعوا الناس على مصحف واحد، أراد جمهور الصحابة ذلك، وكان ابن مسعود يرفض ذلك، فكان يقول: يا أهل الكوفة، غلوا مصاحفكم، فإن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قل لهم: أخفوها فستأتوا بها يوم القيامة. ذلك لأن ابن مسعود كان يراها قربة إلى الله، والصحابة رأوا أن الناس كفر بعضهم بعضا بسبب بعض الاختلافات في وجوه القراءات. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. وهذا المعنى تكرر مرارا في كتاب الله، حتى لا تظن أن الصالح والطالح يستويان، حتى لا تظن أن من يفني عمره في طاعة الله كالفاجر الأثيم الذي أفنى عمره في المعاصي والجرائم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ ما الذي حدث لعقولكم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كذلك قوله: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فلا يستوي من قام الليل ساجدا وراكعا ومن يعمر المساجد مع من يعمر الملاعب والمسارح والملاهي ومع من يقترف الشركيات ويقوض مع الخائضين. لا يستوي المؤمن مع الفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، أي ما يرضي الله عنه، كمن رجع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ لا، بل هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. أهل الإيمان درجات، وأهل الكفر في الجحيم دركات. أهل الإيمان درجات، الصديقون مع الأنبياء في الدرجات العلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الحديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك أهل الجحيم في النار دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. قال تعالى: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين، تفضل الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وهي دعوة الخليل إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم. وبشارة للمسيح عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا تحققت لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأت نورا خرج منها فأضاءت له القصور بالشام. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم، يكون سببا في تطهيرهم من الشرك والذنوب والمعاصي والبدع. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قيل الحكمة السنة، وقيل الحكمة وضع الشيء في منزله اللائق به. قال: وإن كانوا من قبل، أي من قبل مبعثه، لفي ضلال، أي بعد عن الحق، مبين، أي مظهر لمن تأمل حالهم أنهم بعيدون عن الحق والصواب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول رجل قال لزوجته مرتين في أوقات مختلفة: إن ذهبت إلى بيت أبيك تكونين طالقا على سبيل التهديد وليس على سبيل الطلاق، هل تحسب تطليقتان أم ماذا؟ لا تحسب، إنما عليه كفارتان للأيمان، كل كفارة في إطعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام عن كل كفارة. يقول: ما الفرق بين الشيطان وإبليس؟ إبليس هو الشيطان، لكن الشيطان هذا الذي هو إبليس له ذرية، له ذرية، ذريته أيضا يطلق عليهم شياطين. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الشيطان من الناحية اللغوية تعريفه مأخوذ من شطن، أي ابتعد، أي ابتعد عن الخير. فكل متمرد مبتعد عن الطاعة والخير يقال عنه شيطان. في الحديث: الكلب الأسود شيطان. ما المراد بأنه شيطان؟ هل المراد أنه جن؟ لا يقال إنه جن، لأن الله قال إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. كان قالوا من كل فصيلة من الدواب شياطين. بنو آدم منهم شياطين؟ نعم منهم شياطين. ما الدليل؟ شياطين الإنس والجن. الشيطان له مأخذان، مأخذ من شاطئ أي احترق، ومأخذ من شاطن أي ابتعد، ابتعد عن الخير والحق. فهكذا. لكن المراد في الجملة بالشيطان الذي هو إبليس الذي تسبب في إغواء أبينا آدم وإخراجه من الجنة، وذريته كلهم شياطين، كل ذرية إبليس شياطين. الجن ليسوا من ذرية إبليس كلهم، الجن ليسوا من ذرية إبليس. ولذلك فمن الجن من هو مسلم ومن هو كافر، أما ذرية إبليس كلهم كفار. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لنستطيع أن نقول إن الشيطان إبليس الذي تسبب في إخراج أبينا آدم من الجنة والذي امتنع من السجود هو إبليس، وهو الشيطان، وكل ذريته شياطين، فتزوج وينجب. وأظن تقدم على ما سمعت أثر الشعبي، فقد سئل: هل الجن، هل الشيطان يتزوج؟ قال: ذاك عرس لم أشهده. وبعد ذلك قال: بل يتزوج، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته، ولا ذرية إلا من زواج. فكل ذريته شياطين وكلهم كفار. أما الجن قالوا عن أنفسهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ولذلك على التحرير الدقيق أبو الجن يختلف عن إبليس، أبو الجن يختلف عن إبليس. فالجن لهم نسب يمتد إلى شخص غير إبليس. أما ذرية إبليس أيضا يقال عنهم جن باعتبار أنهم مستترون عن الأعين. والله أعلم. هل من سوء الأدب أن أنادي على شيخ بالكنية، أم الأولى أن أنادي عليه بيا شيخا؟ كله جائز، تنادي بهذا أو بذلك. وأبو بكر اشتهر بأنه ينادى بيا أبا بكر بالكنية، فالأمر في ذلك واسع. ما حكم ترك السنة المؤكدة؟ تركها منقص لأجرك ولست بآثم، إنما حرمت أجرها. هل الجنيه الذهب عملة كباقي العملات أم ذهب؟ الجنيه الذهب ذهب، الجنيه الذهب حكمه حكم الذهب، هو ذهب. امرأة أجهضت 3 مرات قبل شهرين من حملها، في كل مرة ماذا تفعل؟ تعلم أولا أن الذي يقر في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى هو الله. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالله الذي قدر عليها أن تشهر بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاث، هو الذي قدر لذات الحمل أن تتمم حملها على خير. فإذا علمت ذلك سألت الله أن يحفظ لها حملها، سألت الله أن يحفظ لها حملها. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ولا مانع من أن تأخذ بالأسباب وأن تستشير امرأة طيبة دينة طبيبة من باب تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن باب تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. كيف يتعامل المسلمون مع النصارى في بلاد الإسلام؟ قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم. وثم مباحث أخرى: فلا نتخذهم أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه الآية. قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهنالك مباحث أخرى، فلعل الوقت ييسر للإتيان على مباحث التعامل مع النصارى واليهود بصفة عامة في بلاد المسلمين. إذا قال لك اليهودي أو النصراني السلام عليكم، قل وعليكم، هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الواجب على الإنسان إذا رأى ما يضره من مفاتن الإنسان؟ غض بصرك. سئل الحسن البصري عن النظر إلى شعور أهل الذمة، قال: اصرف بصرك. هي متزوجة منذ 20 عاما وحامل 4 أشهر، زوجها طلقها طلقة أولى ودفع كفارة يمين. هذا خطأ، إذا كان طلقها تطليقة صريحة لا تنفع فيها كفارة اليمين. فالظاهر أن السائلة، لأنها أظن هي السائلة عفوا، طيب، قل حامل 4 أشهر، زوجها طلقها طلقة أولى ودفع كفارة يمين وردها، بعد 2 سنين حدثت مشكلة على مصروف البيت. قال أيضا نفس المقولة الأولى: روحي وانت طالق، انت مش عايزة تعيش، ودفع كفارة يمين. كفارة اليمين لا تصلح مع قول انت طالق. المرة الثالثة بعد 3 سنين من هذه المرة، للضرر ولمعاملة السيئة طلبت منه الطلاق، فذهبنا للمأذون وطلقني على يد شهود، وبعد 15 يوم قال: احنا معنا طفلين، وأراد أن يردني إليه، فذهبنا لدار الإفتاء منذ 12 عاما، وكان في هذا الوقت كنت أركب مانعا للحمل، فنزل علي دم لا أدري هذا دم حيض أم استحاضة، فأفتوني أنها حيض، فدفعوا لزوجي كفارة يمين وردني حتى يومنا هذا. هل أنا محرمة عليه أم لا؟ وإن كنت محرمة عليه أن تصلى، هل هي أن أجلس في المنزل؟ أنت محرمة عليه، أنت محرمة عليه منذ أن طلقت التطليقة الثالثة على هذه المأزوم، وهو رجل أجنبي الآن، شأنه شأن أي رجل أجنبي. قل هل المسيح الدجال موجود الآن؟ الله أعلم. وحديث تميم الداري في فقه بعض التوجيهات، ما الواجب علينا معرفته تجاه المسيح الدجال الآن؟ أن نتعوذ بالله منه، وأن نحذر أمتنا منه كما حذر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه. هل أخرج عمر بن الخطاب الكتاب من المدينة؟ نعم ورد ذلك، وأنه لما أراد أن يخرجهم قام يهودي فقال: ألم يقرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن النبي قال أخرجوا اليهود والنصارى إلى آخره. قال اليهودي: إنما كانت هزيلة من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن كلام اليهودي خطأ بلا شك. ما معنى الخبيثات الخبيثين الآية؟ المعنى عند الأكثرين الكلمات الخبيثة مصدرها ومصدرها الخبثاء، والخبثاء هم مصدر الكلمات الخبيثة. فإن وجدت كلمات خبيثة فاعلم أن مصدرها شخص خبيث في الغالب. وإن سألت عن الخبيث ما الذي يصدر منه، فالذي يصدر منه كلمات خبيثة وأقوال قبيحة. هذا الرأي الذي عليه الأكثرون من المفسرين. وأيضا الشخص الصالح يبحث عن امرأة صالحة للزواج بها، والشخص الفاسد يبحث عن امرأة فاسدة في الغالب للزواج بها. قد يشذ وقد يستثنى، لكن هذا الغالب. وقد يبحث الشخص الصالح عن امرأة صالحة، ولكن ظاهرها الصلاح وباطنها فيه الشر والفساد، لأننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هل يجوز حلق الشارب بالموس؟ بالموس لا يجوز، يكره كراهيه شديدة، بل قال مالك: إن ذلك مثلم وفعله يؤدب. هذا قول الإمام مالك شأن حلق الشارب بالموس. ولكن بالماكينة أو إنهاك، لكن اجعلها درجة بعيدة عن الموس. يسأل: من العزير الذي قالت عنه اليهود إنه ابن الله؟ الجمهور يقولون إنه المذكور في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هذا هو العزير. ما حكم قول الإمام في الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم جارا؟ تلك مسألة من المسائل الفقهية المختلف فيها، التي ورد فيها للعلماء قولان، فالأمر في ذلك واسع، غايته أن هناك رأي راجح ورأي مرجوح. يسأل عن المقتولين في المظاهرات عموما: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله؟ الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.